مجاهد روحي زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو مجاهد روحي زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو ويدوش من بزيني سار دميمي بري مردين ياري زلتي تو مجاهد روح زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو هدانا دي لربازي جهادا جهادا لبيناوي همو دنيا ببادا هتا كيدوش منانت ريق بقرن رهيلي باورت شالا ولادا مجاهد روح زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو سرد برزا بلوت كي برز دينت نوينا به تماوي لجينت تريش خيبو لشي تاغوتي ظالم سرو ماتا لقر ميرا برينت مجاهد روح زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو لتو ديتا فخر سر فرازي لتو دي برق غيرت بي بنازي لتو دي راوي بدينان لشردا لهضمت بردنا شاهين وبازي مجاهد روح زندوي أمتي تو شياي برزو تلاني همتي تو مجاهد روح زندوي أمتي تو شياي برزو